محمد ابن إدريس والآن نستمع القول في كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن الذي ألفه فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمة الله عليه. ومن الأمور العجيبة والغريبة التي تدل وتبين قيمة علمائنا أن الإمام السعدي رحمه الله ألف هذه الرسالة النفيسة التي تشد إليها الرحال أثناء مدارسته لكتاب الله تعالى في شهر رمضان. كتبه في شهر رمضان، في شهر واحد، شهر رمضان من عام معين، ألف الشيخ كتابه أثناء مدارسته لكتاب الله تبارك وتعالى. فعرضوا على هذا الكتاب بالنواجذ، فإنه استنباط واستخراج لقواعد عظيمة، وهي ليست قواعد في تفسير القرآن فقط كما يتبادر إلى الذهن، وإنما القواعد التي تخص تفسير القرآن الكريم كقواعد في تفسير كتاب الله تعالى حسب مصطلحات أهل العلم، فإن القواعد المعنية بذلك لا تتجاوز 20. أما بقية القواعد هي قواعد مستنبطة مستخرجة من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن الممكن أن يقال عنها إنها قواعد قرآنية وليست قواعد في التفسير كما هو المصطلح عليه عند علماء علوم الفرقان وأصول التفسير. فالقواعد التي يعنى بها بتفسير القرآن لن تتجاوز 20 قاعدة. أما بقية القواعد التي قد تزيد على 50 قاعدة فمعظمها قواعد قرآنية مستنبطة من القرآن الكريم، قواعد كلية مستنبطة من القرآن الكريم، تعد قواعد مستخلصة من القرآن الكريم، ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر منها كما خطرهم لمشيئة الله تعالى. ومنها قواعد قد تكون فقهية مستنبطة من آيات أحكام القرآن الكريم، وسنتعرض لذلك بإذن الله تعالى حينما نقرأ هذه الأمر. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وهذه المسمى لخطبة الحاجة، وهي ليست كاملة، وإنما أنتم تعرفون خطبة الحاجة بكمالها وتمامها، والتي قام على جمع رواياتها وأخرجها الشيخ الألباني رحمه الله في جزء لطيف حديثي مسمى بخطبة الحاجة. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار. الشيخ يعرفك بقيمة هذه القواعد، يعرفنا بقيمتها لأن الإنسان إذا عرفك قيمة ما لديك أو قيمة ما يعود عليك فإن هذا يجعلك تكون جديرا وحريا بالمحافظة على هذه القواعد عظيمة النفع، تعين قارئها ومتكملها على فهم كلام الله والاهتداء به، تعين قارئها ومتكملها على فهم كلام الله والاهتداء به. ومخبرنا أجد من وصفها، فمهما وصفنا ومهما أخبرناه فإن وقفتم على المخبر وعلى حقيقة الموصوف وجدتم أنه أعلى من الوصف واعظم من الخلق، فانها تفتح للعبد من طرق التفسير ومن علم الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحاليه في هذه البحوث النافعه. يعني ما احسن ان تكون هذه المقدمه مقدمه بين يدي قراءتكم لتفسير كتاب الله تعالى، فانك ان فهمتها وتحققت بما فيها من علوم الجمه تعينك ولا تكون مستقله بفهم كتاب الله تعالى. يعني انت لا تقرا هذه القواعد وتستغني بذلك عن تفاسير كتاب الله تعالى، وانما هي تعتبر كمقدمه بين يدي التفاسير لتعينك على فهم ما في التفاسير وعلى استخلاص ما فيها من خير عظيم، فانها تفتح للعبد من طرق التفسير وبالتالي الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحاليه في هذه الحاليه الموجوده بين ايدينا في هذه البحوث النافعه. ارجو الله واساله يدعو رحمه الله، ارجو الله واساله ان يتم ما قصدنا جراره ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول الى العلم النافع والهدى الكامل. اللهم امين. ثم يقول على ان علم التفسير اجل العلوم على الاطلاق. واعلم ان علم التفسير اجل العلوم على الاطلاق وافضلها واوجبها واحبها الى الله تعالى. انظر الى قيمه علم التفسير، والذي يقول ذلك رجل من علماء السلفيه الذين رموا بتفسير كتاب الله تعالى، كتب في التفسير، كتب ولهم قدم راسخه في تفسير كتاب الله تعالى. فهو يقول ان واعلم ان علم التفسير اجل العلوم على الاطلاق وافضلها واوجبها واحبها الى الله. لماذا؟ لماذا؟ قال لان الله امر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بهداياته واثنى على القائمين بذلك وجعلهم في اعلى المراتب ووعدهم اثنى المواهب. فلو انسق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جلب ما هو افضل المطالب. لو انفقت عمرك كله في بيان وتفسير كتاب الله والاطلاع على التفسير والاهتمام به وتدبره لم يكن ذلك كثيرا، فان الاعمار تقول بجوار ان تفهم ايه عن الله سبحانه وتعالى. لم يكن ذلك يعني انفاق جوار العمر كثيرا في جلب ما هو افضل المطالب واعظم المقاصد واصل الاصول كلها وقاعده اساسات الدين وصلاح امور الدين والدنيا والاخره. وكانت حياه العبد زاهره بالهدى والخير والرحمه وطيب الحياه والباقيات الصالحات. فالمشرع الان بذكر القواعد والضوابط على وجه الايجاز الذي يحصل به المقصود، لانه اذا فتح للعبد الباب وتمهلت عنده القاعده وتدرب منها بعده امثله توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج الى زياده البسط وكثره التفاصيل. واذا هو قد وضع الديانة على حقيقه الباب، انه اذا فتح لك الباب وتمهلت عندك القاعده وفهمتها فلتسارع ولتبذل وسعك في التدرب على تطبيق هذه القاعده على ايات عديده حتى ما يفتح ربك سبحانه وتعالى عليك. فلا بد من التدرب ولذلك لو وجدت انسانا حصل عموم القرآن وحصول التفسير ولم يبذل الجهد في تطبيق هذه القواعد والعلوم على القرآن الكريم فإن العلم النظري الذي تعلمه يبقى في ذات روحه علما نظريا وربما نسيه مع تطور الزمن ولكنه إذا تغرب على تطبيق هذه القواعد على كتاب الله ولذلك كان جبريل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن الكريم وهناك فرق بين المدارسة وبين القراءة التي نقرأها نجد الناس حينما يأتي رمضان يمسكون بالمصاحف ويكون هم الإنسان أن ينتهي من الصورة ثم من القرآن أن يختم ختمة وثانية وثالثة ولكننا لا نتذكر أن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد شراء للقرآن الكريم وإنما كان مدارسة فأنت حينما تطبق هذه القواعد على القرآن الكريم ولقد وجدت نموذجا عظيما من نماذج التضارس والمدارسه في رمضان ان خرج هذا الكتاب النفيس من يد عالم عظيم هو الشيخ السعدي رحمه الله عليه يقول ونساله ان يمتن بعونه ولطفه وتوفيقه وان يجعلنا هادين مهتدين بمنه وفضله القاعده الاولى هي كيفيه في كيفية تلقي التفسير كيف نتلقى التفسير كيف نستفيد من كتب التفسير يقول كل من سلك طريقا وعمل عملا وأداه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح كما قال تعالى وأبوا البيوت من أبوابها وهذه الآية لا سبب في نزولها ولكن الله جاء عاما كما سيجيب انه لا عبره بخصوص السبب اذا كان اللفظ عاما فقوله وقت البيوت من ابوابها وان كان سبب ذلك ان الصحابه الكرام كانوا في الجاهليه يتخرجون حينما يحرمون ان ياكل بيوت من ابوابها فأمره الله عز وجل بأن يخالف هذه العوائد الجاهلية لأن الجاهلية كلها بمعانيها كلها قد أسقطها الشرع الإسلامي فقال الله تعالى واتقوا البيوت من أبوابها واتقوا الله فأخذ العلماء من عموم هذه اللفظة أو من عموم هذا اللفظ أن الإنسان في جميع أموره كلها يأتي الأمور من أبوابها ولا يعني بمعنى سهل وميسر ما تلفش الشطور تأتي الباب من بيت البيت من بابه تسلك صراطا مستقيما هذا هو دين الله تعالى فيقول وكلما عرض المطلوب تأجل هذا الأمر وتعين البحث الدار عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه حينما يكون المطلوب عظيما كلما يعظم يتأجل هذا الأمر حتى لا تضيع عمرك وتضيع وقتك لأنك إن فاتك الخير فقد الخير آت وهو تدبر كتاب الله تعالى فقد فاتك هذا الخير كله وتعين يتأجل هذا النص ويتعين البحث التام عن امثل واحسن الطرق الموصله اليه ولا ريب ان ما نحن فيه هو اهم الامور واجلها واصلها هذا الامر الذي نحن بصدده وهو تدبر كتاب الله تعالى هو اهم الامور على الاطلاق واجلها واصلها قد يقول قائل واين التوحيد واين العقيده نقول هل تدخل العقيده والتوحيد الا من القران الكريم قد يقول قائل اين السنه نقول هل السنه الا بيان وتفسير للقرآن الكريم، بل كما قال الإمام العلامة القرآني الشرقي محمد الأمين الشرقي رحمه الله: إن السنة كلها بجوامعها وكتبها وصحاحها، كل كتب السنة جاءت في آية واحدة تحت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبقى القرآن السنة كلها تقع تحت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه تشمل السنة كلها. يبقى السنة كلها، كل السنة قولية فعلية تقريرية تقع تحت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبقي القرآن الكريم. فالقرآن لا يمكن مفسر إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول إن منهجنا أن نأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولو أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأطولها، بعد أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق والإرشاد، يبقى الغاية من نزول القرآن الكريم هداية الخلق وإرشاد الخلق، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أحسن الأمور وأقوالها، لا في زمن دون زمن، ولا في وقت دون وقت، ولا في نصر دون نصر، ولا في عصر دون عصر، وإنما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنه إذا قرأوا 10 آيات كما ثبت ذلك عن عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهذا رجل من التابعين أخذ القرآن الكريم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسمى منهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإنه يعني الصحابة كما ثبت ذلك عن غازي تبين لنا كيف تلقى الصحابة القرآن. كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، لا يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها، ولذلك يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار، إن كان الأسلوب خبريا يعتقدون ما احتوته من الأخبار، وإن كانت النصوص فيها أمر ونهي وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، فيحكمون على أنفسهم ويحكمون على غيرهم بما نزل في كتاب الله تعالى، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، يسألون أنفسهم هل نحن قائمون بهذه الآيات أو أخللنا بما في هذه الآيات، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلوم ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليه، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضي. يعني أنت حينما تمسك القرآن، هذا القرآن رسالة من العليم العظيم سبحانه وتعالى. تصور أنت حينما تمسك بالكتاب وتعرف أنه رسالة موجهة من خالق السماوات والأرض، وتتصور عظمة أسماء الله وصفات الله يذكرني أنا ويرسل إلي رسالة، وهذا أمر يثير فيك الخشوع ويثير فيك الخضوع ويثير فيك الحب لله سبحانه وتعالى، فتحب ربك سبحانه وتعالى الذي من عليك وأرسل إليك أنت العبد الذي لم تساوي شيئا في هذا الكون العظيم. نحن لا نساوي شيئا على الإطلاق، ومع ذلك ربنا يمن علينا سبحانه فيرسل إلينا رسلا وينزل علينا كتابا ويخاطبنا فيه ويقول لنا في كتاب يا أيها الذين آمنوا يا عبادي يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كلمني أنا وبكلمك أنت وبكلم كل إنسان، فهذا الأمر يجعلك تخضع لله وتخشع لله وتخشى ربك سبحانه وتعالى إذا عرفته وتعلمت من أسمائه وصفاته ما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة، وحينئذ هذا أمر يحببك في الله فيجعلك مقبلا على القرآن تاليا متدبرا متفكرا متذكرا حتى يفيض عليك سبحانه وتعالى من علومه. وهذا من ضمن معنى قوله واتقوا الله ويعلمكم الله، فيفيض عليك سبحانه وتعالى من علمه ومن هداه ومن الاشياء التي يجعلها خاصه بعباده الاولياء. يقول فيهتدون بعلومه ويتخلقون باخلاقه وهدائه ويعلمون انه خطاب من عالم الغيب والشهاده موجه اليه وجه اليه. بل تعليقات الشيخ لا تحتاج الى تفسير، وانما اريد منه فقط انا اريد ان يعني ارى ايديكم على معاني كلام هذا الرجل العظيم، لانه رجل تادب بادب القران الكريم وتخلق باخلاق القران الكريم، تحسبه كذلك ولا نزكي على الله او الله يعني. فيقول ومطالبون بمعرفه المعاني والعمل بما اسمع، فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تفكر كلام الله على قدر اهل العقل ذات العقل وذات على قدر كريم المكارم، فلا بد من الجد والاجتهاد. الانسان الكسلان لن يفتح عليه في هذا الباب، وانما لا بد من الاجتهاد كما افتح الصحابه الكرام والذين جاءوا فينا، لابد من الجهاد لنا بينهم بسهوله. ولذلك جاء عن الجهاد وجاهدهم فيه جهادا كبيرا، يعني القران الكريم مجاهده من القران الكريم، والجهاد في القران اعظم من اي جهاد حينما تجاهد القران الكريم. وهذه مرتبه الاولياء ومرتبه العلماء ومرتبه الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين رضي الله عنهم اجمعين. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الشهر انفتح له الباب الاعظم في علم التفسير، ينفتح لك الباب وقويت معرفته وازدادت بصيرته واستغنى بهذه الطريقه عن كثره التكلفات. خد بالك يقول لك ان انت طريق سهل ولكنه صعب، صعب لماذا؟ لانه فيه جد واجتهاد، ولكنه سهل، سهل لماذا؟ لانك عرفت انه الطريق المستقيم الوحيد الذي يؤدي الى هذه الغايه. غيركم قد يسلك سبلا متعددة ويمر حول نفسه ولا يصل، فاذا تكون المفاول صعبه والطرق شاقه مجهوده شاقه ومع ذلك لا يصلون لانه من فتح لهم الباب. اما انت اذا تلمست الطريق واستطعت ان تصل الى الباب واستطعت ان تدخل من هذا الباب بعد ان يفتح لك بعد ان بين لك العلماء الربانيون حقيقه هذا الطريق فينفتح لك الباب. حينما ينفتح الباب لابد من ان تجد وان تجتهد، لابد من بعد فتح، والا قد ينفتح لك الباب وتقف عليه ولا تتحرك فلن تحصل شيئا. وانما ان فتح لك الباب فمن هدى الله عز وجل لان فحينئذ انظر الى كلامه ان انفتح لك الباب الاعظم في عين التفسير حينئذ ما الذي سيترتب على ذلك؟ تقوى معرفتك وتزداد بصيرتك، المعرفه تزداد تقوى وتزداد بصيرتك تنورا من قبل رب العالمين كما قال الله عز وجل: او من كان ميتا يعني كافرا فاحييناه يعني الايمان والاسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور الذي يكون معه وهو الله الذي انزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تبطى البصيره فظهر ما لا يرى الناس. وحينما وقد تتكلم بكلامه يظنه الناس كهانه، وما هي الكهانه وانما هي بصيره من قبل رب العالمين اتاها لاوليائه سبحانه وتعالى. انظر الى كلمه الشيخ رحمه الله وقول المعرفه وازداد بصيرته، فحينئذ يرى ما لا يرى غيره، يرى ما لا يرى غيره، لانه قال سبحانه وتعالى كما سمعتم في الايه: وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، لا في الناس، يمشي بالنور في الناس، لان الناس كتل من الظلمات لا تستطيع ان تفرق بين الناس، وانما الذي يفرق بين الناس وهو الفقار والذي يبين الطرقات والذي يبين لك حقائق الاشياء الظاهره، وليس كل ما يلمع ذهبا وقد يكون عسلا الثلث الضعاف وانت لا تدري. ولذلك القران الكريم هو الذي ينير البصيره، ولذلك وجدنا القران الكريم يقول: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيؤتيك فرقانا، ولذلك سمي بالفرقان، ويصبح للانسان فرقانا ظاهريا وفرقانا باطنيا. اما الفرقان الظاهري هو ان تفرق بين السنه والبدعه، وبين الكفر وبين الايمان، وبين الحق وبين الباطل، بالعلم وبالنصوص. اما الفرقان الداخلي فهو فرقان باطني وهو بصيره، يكون مع الفرقان الظاهري جنبا الى جنب على صراط مستقيم. ولذلك لا بد من ان يؤتى الانسان الذي استخلصه الله عز وجل وجعله عبدا من عباده ووليا من اوليائه، ان يكون الفرقان الظاهري مع الفرقان الباطني سيان في طريق واحد علم ظاهر، ومع ذلك تكون البصيره من عيد الله عز وجل مؤيدة له. ولذلك وجدنا عليا ابن ابي طالب رضوان الله عليه يقول: الا فهما يؤتاه الرجل حينما سالوه هل استصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من اهل البيت؟ قال: الا فهما يؤتاه الرجل في دين الله عز وجل. هذه الفهوم التي يؤتاها من يمن الله عز وجل عليه ومن يعنيه هنا شيخنا رحمه الله بقوله: وقويت معرفته وازدادت بصيرته. ولذلك اقرا كما قال ثم قف على ما كتبه رجل كالامام ابن تيميه، تجد ان الرجل قد انار الله عز وجل قلبه فراى ما لم يرى غيره. لا نقول انه راى ما لم يرى غيره في هذه الامه مطلقا، وانما نقصد من نقف على اقوالهم ممن كانوا في طبقته او ممن كانوا في زمانه وهكذا. والا فان الاولياء في هذه الامه يعني كثره كاسره، لا يستطيع احد ان يقوم بحصر هؤلاء ولا يقوم بعد او بذكر اسمائهم على سبيل الاحصاء، وانما هو علم الله يؤتيه من يشاء. قال: اسمع، بعد ان يفتح له الباب الاعظم واستغنى بهذه الطريقه عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية وخصوص يعني الإنسان من الممكن أن يستكثر ومع ذلك لا يصل لأنه لم يفتح له الباب. أما إذا فتح له الباب وجاءت البحوث الخارجية ومشاكل ذلك منه يستفيد منها أكثر من غيره، ولكننا هنا يقارن بين من لم يفتح له الباب وبين من استكثر من التكلفات والبحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وعلم اللغة علوم العربية جالبة في قولها لأن القرآن نزل بلسان العربية مبين فإذا لابد من فهم اللغة العربية حتى تستطيع أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى مفتح لك وكان لهم إلهام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه فإن ذلك أكبر عمد على هذا البطل وبالطبع والشيخ يقصده حينما يقول واهتمامه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك التفسير بالمنصور التفسير بالمنصور وإلا فمن ترك التفسير بالمنصور فقد سلك طريقا غير طريق هؤلاء الصحابة لأن الصحابة كانوا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضا فالشيخ هنا يركز على العلوم العربية لكن قد يظن البعض أنه لو كان الإنسان على دراية بالتفسير بالمنصور ولم يكن على دراية بالعلوم العربية فتح له هذا الباب لا سيصبح آخذا بأقوال العلماء ولكن لابد من جميع هذه الأدوات وجميع هذه المقدمات والأسباب التي جعلها الشيخ رحمه الله مقدمة لك لأن يفتح عليك من فضل الله الكريم سبحانه وتعالى ومتى علم العقل أن القرآن فيه تبيان كل شيء اسمع متى علم العقل أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاكم عليها زاجر على المضار كلها يعني دائما للإنسان كل إنسان يريد أن يحقق المصلحة في الدنيا والآخرة ويريد أن يدفع نفسه الضرة الضرة في الدنيا والآخرة دفع الضرة وجلب في المنافع وجلب المصالح على ذلك تقوم القوانين وتقوم الشرائع وتقوم الأخلاق كل هذه الأمور الهدف منها إشاعة الصلاح والابتعاد عن الفساد تحصيل المصالح ودرء المفاسد القرآن الكريم يقول لك إيه؟ من تبين له وعلم أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل وحده وحينما أقول وحده لا يظن البعض أننا نمحي الصلة حينما أقول القرآن هذه الأمة لابد أن تعمل القرآن هذه الأمة لا تظن أبدا أن كلمة القرآن تشمل الصلة الذين يريدون أن يحدثوا الصلة مما يتسمون بالقرآنيين هم قوم من الزنادقة الهدف من ذلك إبعاد السنة حتى يصبح القرآن مجالا للكذب والدجل وللتحريف وللتأويل المخالف لما أراد الله سبحانه وتعالى لكن السنة هي التي أعصت إلى الوقوع في الطلاق هي التي تفسر وتبين فحينما نقول القرآن ونغني حول القرآن لا يظنن واحد منكم أننا نحس إنما لا يكون هناك تفسير للقرآن بدون السنة الشاملة السنة بشمولها كله السنة القولية السنة الفعلية السنة التقريرية ومن قولنا السنة التقريرية سيخرج علينا التفسير الهام العظيم الموجود في كتب التفسير بالمنصوص ألا هو تفسير من؟ الصحابة والتابعون لأن هؤلاء يعني أنت لو جيت تبحث عن التفسير القولي للرسول عليه الصلاة والسلام ستجده بضع آيات قليلة من أين التفسير ده؟ تفسير تقريري عنده أقر الصحابة عالموا به فهم تكلموا بما علموا من النبي صلى الله عليه وسلم وبما أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يسعون ملف الدم لا يسعون مسلما يريد تفسير كتاب الله الا ان يعقف على التفسير المنصور اولا لا بد من التفسير المنصور اولا ولذلك اهم التفسير لدينا تفسير الامام محمد ابن جرير الطبري رحمه الله عليه ويعتبر تفسيره ابن كثير يعتبر شبه مختصر بهذا التفسير الاعظم تفاسير السلف كانت بمنصور وليس مع ذلك اننا ننكر ان يكون هناك تفسير درايه تفسير روايه ودرايه ولكن من الذي يفسر الدرايه الذي عنده الادوات والذي ضمن التفسير المنصور ويفسر درايه بما يكفي على تفسير المقصود بالايه؟ بالنقد والاقرار. بل لابد وان يتفق معه حسب قواعد معلومه في كتب علوم القران واصول الادب. نقول: ولا يعلم العبد مما القران فيه تبيان كل شيء. تبيان كل شيء، وهذه قضيه لابد وان تراها نصب عينيك. ان القران تبيان لكل شيء، لا يوجد شيء سيحدث او حدث او سيحدث في مستقبل الزمان الى قيام الساعه الا وفي القران الكريم حكمه. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وجدنا بذلك او ببعض الاحكام القرانيه حتى لا يكون السبب في ان تنكر هذه الحقيقه ان القران تبيان لكل شيء. ماذا علم العبد وماذا علم العبد ان القران فيه تبيان كل شيء وانه كفيل في جميع المصالح مبين لها، مش كده وبس، حاسم عليها يحط ويحرص ويحرص عليها زاجر على المضار كلها. وجعل هذه القاعده نصب عينيه. نصب عينيه يعني ايه؟ امامها. يقال نصب عينيك يعني امام عينيك. ونزل على كل واقع وحادث سابق او لاحق ظهر له عظم موقعها. عظم يعني العظم وكبر موقعها وكثره فوائدها وثمراتها. هذه القاعده اذن يعني هذا الكلام الذي ذكر وهو كيفيه تلقي التفسير. هذه اول قاعده وهي اهم القواعد. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه القاعدة يعني ايه العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب؟ يعني مثلا على سبيل المثال، أولا لابد وأن نضع أمام أعيننا والمجال يتسع بالطبع لمسح هذه الأمور. وإذا الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم والتراكيب التي جاءت في القرآن الكريم، هناك ألفاظ عامة وهناك الفاظ خاص. يعني لما القران الكريم يقول قد افلح المؤمنون، المؤمنون هذا جمع مذكر سالم، مش كده؟ يفيد ايه؟ بالعموم. هذا لفظ من الفاظ العموم. قد افلح المؤمنون، لما اقول ان المسلمين، ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الى اخرها، هذه الايه تتكلم عن جموع جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. هذه الجموع جمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم تعتبر عند اهل اللغه العربيه ايه؟ الفاظ العموم تدل على زي كل وجميع وما شكل ذلك. وهناك الفاظ تدل على الخصوص، يعني لفظ معين كقوله فلما قضى زيد منها وفرا زوجناك. زيد هذا فرض ولا عموم؟ لا، يبقى ده لفظ خاص. يبقى هذا لفظ ايه؟ خاص. فعلم الفاظ عامه والفاظ خاصه. في علم الاصول، اصول الفقه، وعلم اصول التفسير وعلوم القران، لابد ان نفرق بين العلوم والخصوص والاطلاق والتقييد وما شابه ذلك. طيب، انا عندي نصوص نزلت من عند الله عز وجل عامة اللفظ والتركيب، اللفظ في عموم، ولكن نزلت على سبب خاص. ظهر لفظ ابن الصامت من امرأة في خاله، بنت ثعلبة، ظهر وقال لها أنت علي تظاهرون. فذهبت المرأة تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يفتيها في الصيام بأنها قد بانت منه. أخذت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتشتكي إلى الله. ونزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. كانت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع الله تشتكي إلى الله، والله يسمع تعاونهما، إن الله سميع بصير. ثم نزل حكم الظهار: الذين يظاهرون منكم في نسائكم ثم يعودون لما قال. فتحرير الرقبة إلى آخر الآية من سورة المجادلة. يقول الله تعالى: والذين، الذين يسمعون إلا الأصوليين وعلماء أصول التفسير تفيد ماذا؟ العموم. الأسماء الموصولة تفيد ليه؟ العموم. لا تتكلمش عن فرد أو عن شخص، لا تتكلم عن العموم. كل الذين يقعون هذا، لكن سبب نزول الآية نزل على إيه؟ نزل على قولة وأوصل بالصوت. طيب نشوف هل الآيات اللي نزلت دي خاصة بأوصل بالصوت ولو جت قولة، ولا لكل من حدث منه ظهار؟ العموم والذين يظاهرون تشمل زيد وعمرو وحسن وحسين ومن ضمنهم أوصل بالصوت وزوجته، لكن سبب النزول بيتكلم عن حالة خاصة. هل القرآن ينزل لحالة خاصة؟ شيء من القرآن لحالة خاصة، ولا نزل لعموم الناس في كل زمان وكل مكان من بعثة النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يرفع القرآن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا معنى ذلك أننا ننظر إلى خصوص السبب، يعني السبب الخاص اللي هو خاص بشخص معين أو أسرة معينة أو بجنس معين أو بطبيعة معينة أو بعصر معين، ولا ننظر إلى عموم اللفظ الذي هو فوق الزمان وفوق المكان وفوق الإنسان، يعني يعم الزمان ويعم المكان ويعم البشر، لكن مش هنتكلم عن واقعة حدثت في زمان معين محددة الزمان محددة الزمان محددة المكان محددة الأشخاص، لن ننظر إلى هذا. فنقول هل العبرة حينما نتناول النص، هل العبرة في اللفظ عند الأصوليين أطار فيها النفس الخلاصة عند المحققين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قد يقول قال في هناك من قال إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، قال ذلك تقولون أنت، وهل قالوا إن القرآن تتوقف صلاحيته عند بعض الأشخاص؟ نقول لا، ولكنهم سيقولون اللفظ خاص، يعني لفظ عام، ولكنه نزل على سبب خاص فيصبح لفظ خاص. نقول أنت ومن ظهر في هذا الزمان يقولون يلحق بأوسط من الصمد عن طريق إيه؟ القياس. لأن العموم يشمل كل ذلك. المهم إن المسألة لا نريد أن نفيد فيها وأن نعطيها يعني بعدا كبيرا، يعني إنما اتفق عليه المحققون أن العبرة بالعموم اللفظي لا بخصوص السبب. وإيمان لكن أضع في اعتباري أن دخول صورة أن دخول صورة السبب قطعية، يعني قد يقول القائل لو بقيت الصور تقول ظنيه لانه من الممكن ان ياتي نص من النصوص فيخصص العموم، فان جاء نص فخصص هذا العموم يعني استثنى بعض الاشخاص، يستثنى ولكن لا يستثنى ابدا لا وصف الصامت ولا مين ولا قوله، مش المستثنى بتقول لي ماذا فيه الحكم حتى ولو خصص فإن صورة السبب قطعية في الدخول قطعية، لكن بقية الصور الأخرى ظنية، وقضية الظني والقطعي دي قضية برضه لا تعنينا الآن بتاتا في جميع الأحوال، نحن متعمدون للنصوص ونطبق هذه النصوص، لكن قضية القطع والظني دي قضية من القضايا التي تعتبر يعني من القضايا الخاصة بأهل الأصول المتخصصين. العبرة بالعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. تصورنا هذه المسألة فنعرف. قال هذه قاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم كثير، وبإهمالها وعدم مراعاتها يفقده علم كثير ويقع الغلط والارتباك. هذا اللفظ اتفق عليه المحقق، ما بقاش اتفق عليه الفقهاء والاصوليون، لا اتفق عليه من؟ المحقق. فلما يقول لك اتفق المحققون تعرف ان المساله ايه؟ خلاف. من اهل الاصول وغيرها، فمتى رأيت القاعدة السابقة وعرفت ان ما قاله المفسرون من اسباب النزول انما طبعا عرفت الوضع هنا مثبتة في الاصل، لكن الاولى حذفها، الاولى حذف الايه؟ في الوضع خد بالك من المعنى، لان يقول لك وهذا الاصل قال، فمتى رأيت القاعدة السابقة عرفت، متى رأيتها مش محتاجة للوضع، فمن الممكن ان تكون ايه؟ صح. يعني نعم. قال وعرفت او عرفت ان ما قاله المفسرون من اسباب النزول انما هي امثله توضح الالفاظ وليست الالفاظ مقصوره عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا هل لا معناه ان الايه ليس معناها الا هذا وذاك؟ لا، الائمه من المفسرين الاوائل من الصحابه والتابعين يقولون نزلت في كذا وكذا يعنون ان كذا وكذا يدخل في عمومها ولا يعنون انها خاصه. يبقى اذا هذا من باب التمثيل ببعض مفردات العموم، ليس المقصود قصده العام على هذه الالفاظ، لا، وانما المقصود ايه؟ انهم يمثلون. زي ما تقول للانسان مثلا ايه؟ ما هو الخبز؟ يجيب لك الايه ولا هو لا؟ هل كلمة الخبز معناها الرغيف اللي انا قلته لك، ولا اقصد ان انها تشتمل على هذا او هذا مثال لا؟ او زي ما اسالك مثلا واقول لك ما نبيك؟ تقول محمد عليه الصلاه والسلام، واحد ثاني يقول احمد عليه الصلاه والسلام، واحد ثالث يقول الحاشم العاقل المقرب، يقول لا اسماء للنبي عليه الصلاه والسلام. هل غير غير ده ولا هي الاسماء؟ الاسماء مختلفة ولكن المسمى واحد. فهذا من باب اختلاف التنوع عند المفسرين. مش الانسان بيتميز كده؟ اصول التفسير رسالة اصول التفسير اوضح هذا المعنى افضل اضافة. فبين ان هناك خلاف تنوع وهناك خلاف ايه؟ طبعا. فهذا من باب خلاف التنوع. ان العالم يقول نزلت الآية في كذا، والنظر يقول نزلت في كذا، تفتكر انت بالخلاف ده؟ وانما هو يذكر العام بعض ايه؟ مفرداته، فيقصد ان الآية تعني كذا، وان هذا يذكر في معنى الآية. قال: فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه ان هذا مما يذكر فيها، ومن جملة ما يراد بها، فانه كما ذكرت انما انزل القران بهدايه اول الامه واخرها. والله تعالى قد امرنا بالتفكر والتدبر بكتابه، فاذا تدبرنا الالفاظ العامه وفهمنا ان معناها يتناول اشياء كثيره، فلاي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع ادخالنا ما هو مثلها وناظروها؟ لاننا امرنا ان نتدبر، والتدبر ما معنى كلمة التدبر؟ باختصار أنك كأنك مسكت الكلمة ولفيت حواليها. طب مثلا إن التدبر جاء من إيه؟ من الدبر، كأنك صرت خلفها، حاولت إنك تلف حواليها حتى تتشبع بمعاني اللفظة وبمعاني الآية، حتى تتعرف على كل ملامحها، على كل سماتها، على كل ما ترمي اليه، على كل ما يقتضيه المعنى. لما تتدبر تقلبها، تقلب الايه من جميع نواحيها، هو ده التدبر. التدبر تنظر للالفاظ، تنظر للتركيب، تنظر الى كما سيجيب دلاله الطاقه، دلاله التضامن، دلاله الالتزام، ما يلزم من هذا الطول، ما الذي يترتب عليه؟ اما العلماء الذين يكتبون احيانا ما ترشد اليه الايات، واحد كلام كثير، او الاستنباطات التي استنبطها اهل العلم من بعض الايات واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ياتي من ماذا؟ من التبرع، لانه يقراها هذا وياخذها، او ياخذ المعنى الذي يظهره للناس، يظهر لبابه الرحم، وانما يظهر على طريق التدبر وعن يفكر فيها، واحيانا يفكر فيها سنوات، وكلما قراها يفكر فيها، وربما كلما قراها وتدبرها يفتح عليه ما لم يفتح عليه هو نفسه قبل ذلك من الرحيم بمن يشاء. فإذا تضفر الإنسان لأن الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكروا آياته وليتذكروا المتذكر علشان تتضفروا اللام للتعليم ليتذكروا آياته ومعطوف عليها وليتذكروا يعني يتذكر من الذي سيتذكر بقى قل الناس ممكن انا وانت وفلان وعلام الناس يتضفرون ولكن انت تتذكر وغيرك لا يتذكر فالتذكر مرحله لاحقه من الذي يحصلها قل الناس وليتذكر قل الناس وذلك هي الايه التي تؤكد فيه وهذا ياتي اثر من اثار التذكر فيقول والله تعالى فكرنا في التفكر والتدبر الكتابي فاذا تدبرنا الالفاظ العامه وفهمنا ان معناها يتناول اشياء كثيره فمن اي شيء نخرج بعض هذه المعاني الا بد وان ناخذ المعنى ايه بعمومه كله والا فلماذا نخرج شيئا لم يخرجه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع شيء كما هو مستور فيه وندخل الامثال والنظائر ثم بعد ذلك نعطي النظيره حكما مخالفا لحكم نظيره ابدا ولذلك العلماء اهتموا بجمع الوجوه والنظائر في كتب في علوم القران صنفت في الوجوه والنظائر لانك تعطي النظيره حكما ايه؟ النظير وهكذا ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك يعني ارعها يعني اصغي اليها اصغي الى الايه واستمع لكلام الله ارعها سمعك من الاصغاء فانه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه قد يقول الله وان كانت من باب الاخبار نقول لقد كان في قصصهما عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يخبر ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيلة كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فإذا حتى الأخبار ستستفيد منها ولم يأتي الخبر في القرآن الكريم من أجل أن تقف على الأخبار كأي كتاب من كتب التاريخ أبدا وإنما جاء من أجل البداية كذلك أولئك الذين هدى الله فبهداهم تقتدي فبهداهم تقتدي فمتى مر بك الخبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزل عنه من النقص فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه لا يجوز لك أن تأتي على نص من النصوص التي جاءت عامة في صفات الله وجاءت في تنزيه الله وتأتي أنت لكي تؤقت بعض الأشياء خذ هذه أثبت لله جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك أنه حق على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ليه؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل يبقى تبين إيه اللي يدخل في المعنى وإيه الذي لا يدخل فيه وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة لا نستثني أحد إلا من استثناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك في الناس ولهذا كانت معرفة اسمع لها كلام العالم الحرير وهذا الكلام تشم فيه رائحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا الكلام لأن الإمام السعدي رحمه الله كان من أحسن الناس في الأزمنة المتأخرة وقوفا وتشبع وقوفا على كلام الشيخين وتشبعا لكلام الفقه حتى انك حينما تقرا في تفسيره تظن ان هذا الكلام ابن القيم الرجل تشبع بكلام الشيخين حتى كان يكتبه وكلامه فيه نفس من انفاس كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه يقول: ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. من كلمة الجفاء لأنها قصة أصلية. ولهذا كانت معرفة حدود، ولذلك أنكر الله تعالى على الأعراب الذين لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجبر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فإذا معنى ذلك أن الذين لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله مذمومون. أما أهل العلم والإيمان، أهل العلم والإيمان فهم يعلمون ماذا؟ حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: ولهذا كانت معرفة الحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والفتن. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه. القاعدة الثالثة: الألف واللام داخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. إحنا دقائق تابع يعني في أسماء الكلام وأخر الإخوان بس مش عايزكم يعني تهتموا بيه. لا تلتفتوا الى احد، خليكم مع القراءة. هيعني وزع عليكم صعب بلدين الليل وانت جالسين. بمجرد الانتهاء هتوقف علشان تاكلوا قبل صلاة المغرب ان شاء الله. القاعدة الثالثة: الالف واللام الداخلة على الاوصاف واسماء الاجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخل. قلت لحضراتكم ان النصوص منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. بأصل الوضع العربي، أصل الوضع في اللغة العربية، هناك أربعة نصوص. المؤلف هنا رحمه الله يأتي على مفردة من مفردات العلوم، ويريد أن يلقي عليها الضوء. فيقول هذا النوع من ضمن الأنواع هي ألفاظ العلوم كله جميع والجموع الأول التي دخلت عليها ألف واللام والنكرة في السياق إلى آخره. هو هنا يريد ان يوضح امرا هاما لكي يبين فيه فائده جديده. ايه هي الفائده الجديده؟ ان افاده هذه الالفاظ في العموم بحسب ما دخلت عليه. يعني ايه بحسب ما دخلت عليه؟ كما هنذكره الان ونوضحه ان شاء الله. يقول: وقد نص على ذلك اهل الاصول واهل العربيه، واتفق على اعتبار ذلك اهل العلم والايمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات في سورة الأحزاب الآية 35. يقول في آخرها: أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه المغفرة وهذا الأجر العظيم سيكون بحسب تحقق هذه الصفات في الإنسان. لأننا قلنا الآية كلها بتدخل على إيه؟ على الأوصاف وأسماء الأجناس. إيه أسماء الأجناس؟ تبقى جوة أسماء الأجناس كده في التعريف علشان نعرف الفرق بينهم. إيه هي أسماء الأجناس؟ اسم الجنس هو الموضوع لجنس معين ليفرق بينه وبين جنس آخر. الموضوع لجنس معين ليفرق بينه وبين جنس آخر. كما وضع رجل اسما، كما وضع رجل اسما للصنف المعروف بذلك ليتميز عن اصناف اخرى كالشجر والطيور الى اخره. كما وضع رجل اسما للصنف المعروف به بيتميز عن اصناف الاخرى كالشمل والطيور الى ات تاني لا ما انت عارف الجنس اسمه جنس هو الموضوع لجنس معين هو الموضوع لجنس معين يفرق بينه وبين الجنس الاخر كما وضع الرجل اسما للصنف المعروف لذلك بيتميز عن الاصناف الاخرى كالشجر والطيور الى ات انا عاوز اوضح مساله علشان يدعم من التعليم بس هفهمه يعني مش في حاجة اسمها في الذهن وفي حاجة اسمها في الخارج. الذهن الشيء اللي فيه يعني في ده محفوظ لك يا رجل. تاني مفروض ان انت هتفهم معناها. انها مستقعه جنس او نوع معين من الناس صح ولا غلط؟ لا يدخل فيه الحيوانات ولا يدخل فيه الطيور ولا الاشجار ولا الحوائط ولا الاحجار ولا النساء رجل. لماني اقول لك ايه؟ لماني اقول لك ولكن لا تتميز في الخارج الا بصفه معينه زي العالم انه عالم احمد حسين خالد ده عالم الجنس لكن الجنس رجل انت رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل ابيض يطلق على متعددين كثيرين مش كده ولا لا؟ لا اقصد منهم واحدا بعين تمام؟ اما كل انسان فرقت بينه وبين الايه؟ وبين الملائكه وبين الجن وبين الحيوان وبين الطيور وبين الجمال وبين الاشجار انسان يبقى كلمه انسان دي ايه؟ جنس لو دخلت على الالف واللام تفيد ايه؟ بالعلم زي ما اقول ان الانسان لم يفي والعصر ان الانسان ايه؟ لم يخش الا ولذلك استثنيت منها والاستثناء معيار العلوم ما دام الاستثناء موجود لا استثني الا من ايه؟ من لفظ عام ان الانسان يبقى الانسان مرجع كذلك اما اقول ان الرجل لا اقصد رجل ما الا لو كنت تقصد ذلك الالف واللام اللي بتحدد وده قلنا ان الالف واللام اللي بتدخل على اسم الجنس هذه احيانا تفيد لاستغراق الجنس تفيد الجنس فتفيد الاستغراق لكن لو افادت العهد لو افادت العهد يبقى تفيد الخصوص العهد والعهد والقصد العهد ايه؟ ذهني وعهد ذهني وعهد ايه؟ حضوري واضح ولذلك لما يقول الله عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ده عهد ذهني لسه مذكور كما ارسلنا الى فرعون رسولا اللي هو مين؟ موسى فعصى فرعون الرسول يبقى عصى مين؟ موسى اللي هو الرسول الذي ذكر فده الكلام دي العقل ايه؟ الذكر اللي لما اجي اقول لك في بيني وبينك اتفاق على مثلا اقول لك ايه؟ قال الشيخ انا اقصد هنا ايه؟ الشيخ سعد ولا اقول اي شيخ لا في اتفاق بيننا لان عقل ذكري مش كده احنا بنحتاج كده مجموعه متفقين على شيء بنتكلم عنه الان لما تكون بقى بتتكلم ايه؟ اقول لك ايه؟ سلم على الشيخ تكون مثلا الشيخ حسن البنا موجود في وسطنا يبقى ده العقل ايه؟ بالحضوري يبقى عندي العهد الحضوري والعهد الذهني والعهد الايه؟ الذكري تمام؟ يبقى انا عندي اسماء الاجناس لو دخل عليا الالف واللام تفيد الايه؟ بالعموم كله فين يا صغير ان الانسان لفي خسر ولا كذا؟ ان الانسان لفي خسر الا الذين يبقى الانسان ايه؟ لفظ ايه؟ عام عام باسم جنس يبقى اسم الجنس لو دخل عليه الالف واللام تفيد الايه؟ يفيد الف فاذا كل الالف واللام الداخله على الاوصاف واسماء الاجناس تفيد الاستغراق يعني العموم الشمولي بحسب ما دخل تعالى وده يفضل عليه قواعد ثانيه ساتعرض لها بعد المغرب ان شاء الله اللي هي قاعده ايه؟ ما انا عندي قاعده برضه كتير بالمره اللي هي لازم اهتمام بالاصول بتقول ما علق على المشترك اكتب ما علق على المشترك يؤذيه بمأخذ الاشتقاق صفة الله ما علق على المشتق يكذب بمدخل للشقاق صفة له. أولا ما يجيب أخليكم تكذبوها بمرة بدل ما أقولها عشر مرات. ما علق على المشتق يكذب بمدخل للشقاق صفة له. ولذلك القاعدة دي بترد يعني المعتزلة الذين يثبتون لله أسماء جامدة ويقولون لا صفة منها. نقول لو أنتم خالفتم العربية التي نزل بها القرآن. فالرحيم اسم مشتق، فعيل مش كده ولا لا؟ اسم من أسماء المشتق على وزن فعيل من أسماء المشتق. طيب يبقى يكذب بمقصد الاشتقاق صفة له، يبقى لازم يكون له رحمة. رحيم العليم لصفة العلم مش كده؟ أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاه. كلام ابن القيم في البنية أسماؤه أسماء الله دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاه. ولذلك أسماء الله جامدة ولا مشتقة؟ وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام مشتقة. العاصم الذي يأتي بعاصم الأنبياء، الحاشر الذي يحشر الناس على قدر محمد من الفعل الرباعي ايه؟ حمل بتشديد الميم مضاعف مش كده ولا حمل؟ اسم مفعول به احمد اضعف صوتين من الفعل الثلاثي حمل. يبقى المحل الموجود عند النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيف. واذا يكون اسماءه مشتقه والقران اسماءه مشتقه. ولذلك انكرنا ان يكون طه من اسمائه لانه لا معنى، لا نعرف ما معنى طه ولا نعرف ما معنى ياسين. وده هي حروف في اوائل السور. فاسماء الله اسماء مشتقه، اسماء القران اسماء مشتقه، لان الاسم المشتق دليل على الايه؟ على دليل على الفتح مش كده ولا لا؟ الاسم المشتق يكذب بمصدر الاشتقاق ايه؟ صفه، يبقى صفه مش كده؟ يبقى له صفه بعكس ما الاسماء البعيده. احنا اسماء جميله، ممكن ده واحد اسمه كريم وهو بخيل فسموه كريم اهو، لان ما سموهوش عشان هو متصف بهذه الصفه والاسم كده ولا اسمه كريم علشان ابوه عجبه اسم اسم كريم. اسال واحد كده ابوه كان اسمه عالم الله اعلم. ادى الاخر اسمه ظالم عند العرب تجد فلان اسمه ظالم مش كده ولا لا؟ وقد يكون الرجل من العالمين والعكس العكس. فالاسماء المشتقه التي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللقران الكريم. ما هو الاسم المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق صفه له؟ طالما صفه يبقى عله، والحكم يدور مع علته وجودا وايه؟ وعدما وزياده ونقصانا. والا هو الله عليه ان شاء الله كلمه